السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتواتر ما وقع العلم عقيبه ضرورة، وهو ما لم ينحصر بعدد، والآحاد ما قصر عن التواتر. الكلام هنا تتمة لما تقدم من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث. العلماء يقسمون الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: القسم الأول التواتر أو المتواتر، والثاني الآحاد. التواتر في اللغة التتابع، يقال تواترت الرسائل، أي جاء بعضها إثر بعض بفترة بينهما. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. ومعنى تترى أي أرسلنا رسولا إثر رسول بفترة بينهما. ومن هنا يتبين أن التواتر لا يشترط فيه التوالي، بل لا يكون مع التوالي، وإنما التواتر اللي هو التتابع يكون بفترة بين الأول والثاني والثاني والثالث إلى آخره. هذا معنى ثم أرسلنا رسلنا تترى. ومعلوم أن الله جل وعلا لما أرسل الرسل ما أرسلهم دفعة واحدة ثاني بعد الأول، لا، يكون هناك فترة كما وقع بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما التواتر في اصطلاح المحدثين فهو إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. معنى التواتر أن يخبر جماعة كثيرون عن خبر من الأخبار، ويسندون هذا الخبر إلى شيء محسوس، مثل سمعنا، رأينا، شاهدنا. فإذا توفر العدد الكثير، والعدد هذا في خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة كلها ضعيفة، والصواب أن العدد لا يحصر، وإنما المقصود أن الخبر لا يوصف بالتواتر إلا إذا رواه جماعة كثيرون، كعشرين، أربعين، سبعين، أكثر أقل، يوصف بأنه متواتر، بشرط أن يسندوه إلى شيء محسوس، كأن يقول بعضهم في روايته عن بعض يقول سمعنا، أو يقول مثلا حدثنا، أو يقول رأينا. المهم لفظ يشعر بالسماع. فلو قالوا علمنا أو نمي إلينا أو شيء من الصيغ اللي ما تدل على السماع، هذا ما يكفي. هذا معنى المتواتر. وقول المؤلف هنا: ما وقع العلم عقيبه ضرورة، هذا في الواقع ليس تعريف المتواتر، وإنما هذا على منهج المؤلف أنه عرف المتواتر بالحكم والثمرة، يعني أن النتيجة أن المتواتر يقع العلم، ومعنى العلم هنا اليقين، عقيبه ضرورة، بمعنى أن الخبر إذا تواتر ما يمكن للإنسان أن يدفعه أو يرده، يعني كأنه يرى أنه ملزم بتصديقه ضرورة، ملزم بتصديقه ضرورة. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى الصلوات الخمس نستطيع أن نقول أن ثبوت الصلوات الخمس نعم إنه ثبت بالتواتر، بحيث إن كل مسلم لا يستطيع أن يرد هذا الخبر الذي ورد في ثبوت الصلوات الخمس. مثلا كون صلاة الظهر أربع هذا ثبت بالتواتر. مثلا عندك الأذان والإقامة، مشروعية الأذان والإقامة، هذا ثبت بالتواتر. فالتواتر يؤدي إلى أن الخبر يثبت يقينا لا تردد فيه، بحيث أن الإنسان لو أراد في ذهنه أن يتخلص من هذا الخبر ما استطاع أن يتخلص. العلماء يمثلون برؤية البلاد، يعني مثلا إنسان رأى مكة أو رأى المدينة لا يستطيع في قرارة ذهنه أن يتخلص من هذه الرؤية، أو أنه ما رأى مكة ولا رأى المدينة في قرارة ذهنه، يعني كأنه يهجم على ذهنه هاجم قوي جدا لا يستطيع دفعه. هكذا بالنسبة للخبر المتواتر. وقول المؤلف هنا ما وقع العلم عقيبه ضرورة، هذا يخرج الآحاد، لأن الآحاد لا يقع العلم بها ضرورة بل لا بد من النظر. فأنت مثلا في الحديث المتواتر لست بحاجة إلى أنك تنظر في الأسانيد أو تدرس الرجال، يعني الآن الأذان والإقامة ورد في السنة، كل واحد منا الآن يحس بقرارة نفسه إن كونه يعرف أن الأذان والإقامة أنه مشروع ليس بحاجة إلى أنه يرجع للأحاديث وينظر في أسانيدها ورجالها، لأن هذا ثبت متواترا. لكن لو يجي الحديث من حديث الأحاد لا بد قبل أن يثبت هذا الحديث أن يرجع إلى دراسة الرجال ودراسة الإسناد ودراسة الرجال، بمعنى أن المتواتر يقع العلم به ضرورة يستغني عن البحث. ولهذا يقول العلماء إن التواتر يغني عن البحث في الأسانيد والرجال. والعلماء يذكرون أمثلة للتواتر، يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، هذه كلها ثابتة بحديث متواترة، حديث متواترة. عندك مثلا مسح الخفين هذا ثبت بالتواتر، بحيث أن العلم وقع به ضرورة، يعني أننا كل واحد منا يتيقن أن المسح على الخفين أنه ثابت. يقول الشيخ وهو ما لم ينحصر بعدد. تلاحظون إن المؤلف اقتصر في شروط المتواتر على شرط واحد، وهو ألا ينحصر بعدد معين. ومعنى ألا ينحصر بعدد معين يعني أن يكون رواته كثيرين، يكون رواته كثيرين، فالمتواتر لا يحصر بعدد معين، بل المهم الكثرة في العدد التي تجعل السامع يقطع بأن هؤلاء الكثيرون بأن هؤلاء الكثيرين يؤمنوا في حقهم التواطؤ على الكذب. يعني أنت الآن مثلا هنا في أي مجتمع من المجتمعات لما يجيك في أول النهار جماعة ويخبرونك بخبر أنه حدث أمر ما، ثم بعدهم تجي دفعة ثانية ثم دفعة ثالثة إلى آخره، تقول هذا خبر متواتر، لأن الجماعة الكثيرين إذا أخبروا ولا سيما إذا اختلفت أقطارهم وتباعدت بلدانهم يقطع الإنسان بأن هذا الخبر أنه صحيح. لكن لو جاء ثلاثة وأربعة وأخبروه بخبر ما يقطع بأنه صحيح، لأنه قد يتبين أن هذا الخبر أنه كذب. المقصود أن التواتر لا بد فيه من عدد بحيث يؤمن اتفاق هؤلاء على الكذب، يؤمن اتفاقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثل سمعنا ورأينا. والمقصود أن اقتصار الشيخ هنا على العدد لا يكفي، لأنه وجد أحاديث تعددت رواتها، لكن وجد أن هذه الأحاديث مدارها على ضعاف، إما أنهم موصوفون بالكذب أو موصوفون بالخطأ. فدل هذا على أننا لو قلنا أن المتواتر هو ما رواه كثيرون، نعم، ما يكفي هذا، لأنه قد يوجد حديث رواه عدد كثير. ثم نجي عند التحقيق في رجال الإسناد نجد أن هذا الإسناد بهذه الكثرة يدور على رواة موصوفون بالكذب أو موصوفون بإيش؟ بالخطأ. هذا الذي جعل العلماء يقولون المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الثاني، وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو الشرط الثالث. والفرق بين التواتر والمتواتر، التواتر صفة للإسناد والمتواتر صفة للحديث. فلو قيل لك عرف الإسناد المتواتر تقول إخبار جماعة كثيرين إلى آخره، هذا الإسناد. لو قيل عرف الحديث المتواتر تقول ما رواه جماعة كثيرون. والآحاد ما قصر عن التواتر، بمعنى أن الآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، لما في واسطة بين القسمين متواتر أو آحاد، فاللي ما ينطبق عليه حد التواتر يخرج إلى الآحاد. فالحديث الذي ما رواه إلا واحد، يعني واحد بجميع طبقات السند، فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى نعم آحاد، مثل واحد من الصحابة وواحد من التابعين وواحد من تابع التابعين، يقال أنه في جميع طبقات الإسناد الراوي واحد، أو رواه مثلا في بعض الطبقات واحد وفي بعضها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبعة، المهم أنه ما خرج إلى حد الكثرة التي هي صفة إيش؟ التواتر، التي هي صفة التواتر. والآحاد ما يفيد اليقين، إنما يفيد الظن، لأن الآحاد يمكن وقوع الخطأ فيه. ولهذا الأحاديث الآن الضعيفة هذه تعتبر من قبيل الآحاد، الأحاديث الضعيفة مثل المرسل أو المنقطع أو اللي فيه مثل الراوي المتروك أو اللي فيه عنعن أو نحو ذلك، هذا كله يعتبر من قبيل الآحاد. فالآحاد تفيد الظن، ومعنى الظن يعني عدم الجزم والعلم واليقين، هذا في الأصل. ولا الآحاد قد تقرب أحيانا من المتواتر قد تقرب أحيانا من المتواتر إذا وجد قرائن تقويها. نكتفي بهذا. قال: والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة. المعارضة هذه من قوادح القياس، من قوادح القياس. والمعارضة في اللغة هي المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة، لأن أحيانا المقابلة قد تكون على سبيل السلام والتحية، مثل لو قابلت شخصا تسلم عليه، لكن المقابلة هنا نريد أن تكون على سبيل الممانعة والمدافعة. يقال لفلان ابن يعارضه، بمعنى أنه يقابله ويدافعه، كأن يعني رأي الابن في جانب ورأي الأب في جانب، فالأب يريد رأيه يمشي والابن يقابله يريد أن رأيه هو اللي يمشي، فيكون بينهما مقابلة وممانعة ومدافعة. هذا معنى المعارضة. والمعارضة في اصطلاح الأصوليين، نعم، فيها هذا المعنى اللغوي، ولهذا قال الشيخ: مقابلة الخصم في دعواه. معنى مقابلة الخصم في دعواه يعني أن يبدي المعترض وصفا، يعني يبدي المعترض وصفا يصلح للعلية، يقتضي نقيض حكم المستدل. المعارضة يا إخوان لها أنواع كثيرة جدا عند القياسيين في باب القوادح، لكن في نوع من المعارضة هو الذي نكتفي به، وهو أن يقابل المعترض المستدل في دعواه، يعني في العلة مثلا، فياتي المستدل بعلة تثبت حكما، فياتي المعترض بعلة أخرى تقتضي نقيض ما أورده المستدل، فيقال إنه عارضه. يقول الشيخ: ومساواته في الدلالة. لعل المراد هنا بيان أن المعارضة ما تجري إلا في الأدلة الظنية، ما تجري المعارضة في الأدلة القطعية، لأن لو تعارض دليل قطعي وظني ما الذي يقدم؟ يقدم الدليل القطعي ويترك الدليل الظني. ولهذا نبه العلماء على أن المعارضة لا تقع إلا بين دليلين ظنيين، مثل أخبار الآحاد ومثل القياس، لأن القياس دلالته ظنية. قالوا أيضا: ومن شرط المعارضة أن تقع في علة سليمة، يعني علة صحيحة يستدل بها، أما العلة الفاسدة ما يقع فيها معارضة، لأن فسادها يكفيها. يقول: بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة، يعني أن المعارض يأتي بما يعارض به لأجل يري الخصم أن علته امتنع جريانها، أو قل امتنع تأثيرها، امتنع جريانها أو قل امتنع تأثيرها. مثاله أن يعلل الشافعي جريان الربا في البر بأنه مطعوم، فيأتي مثلا ويقيس عليها التفاح، فيقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع أن كل منهما مطعوم. فيعارضه الحنبلي مثلا ويقول ليست العلة في الربا أنه مطعوم، وإنما العلة في الربا أنه مكيل. إذن الآن الحنبلي عارض الشافعي في دعواه ومنعه من جريان علته، لأنه الآن على رأي الشافعي إن التفاح فيه ربا، لكن على رأي الحنبلي أن التفاح ليس فيه ربا لأنه ليس بمكيل. في نهاية المعارضة، طبعا هي مسألة جدلية، لا بد أن يبين أحد المتعارضين قوة حجته، فيأتي الشافعي ويقول إن العلة هي الطعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فعلقت المثلية بين الصنفين بالطعم، فدل على أن العلة هي الطعم. لكن يقول الحنبلي إننا رأينا أن الأصناف التي جرى فيها الربا وهي البر الشعير أنها مكيلة، فدل على أن العلة هي الكيل. فالمقصود أن الحنبلي عارض الشافعي في علته، وهذه المعارضة يسميها الأصوليون المعارضة الفرع، أو معارضة ثبوت العلة في الفرع، معارضة ثبوت العلة في الفرع. قال والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر. المزية والقوة والزيادة كلها بمعنى واحد، يعني الترجيح مزية أحد الدليلين على الآخر، بمعنى إن الترجيح أن يوجد في أحد الدليلين مزايا ليست موجودة في الدليل الآخر، ولا ترجيح إلا مع وجود التعارض، ما في ترجيح إلا مع وجود التعارض. نضرب مثالا يتضح به المعنى. ورد في الحديث حديث بشرى بن صفوان الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فهذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر. عارضه حديث آخر وهو حديث طلق بن علي رواه أصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ قال هل هو إلا بضعة منك، ومعنى بضعة يعني قطعة عضو من أعضائك، يعني أنه كما لو مسست مثلا كفك بضعة منك هو، فهذا يدل على أنه ليس في وضوء من مس الذكر. إذن في تعارض الآن، أحد الدليلين فيه مزية على الآخر طبعا، وهذا يدركه المجتهد، وهو أن حديث بشرى بن صفوان أرجح من حديث طلق بن علي لأمور ثلاثة، يعني مين موجود بحديث طلق بن علي؟ الأمر الأول أن حديث بشرى ناقل عن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية سندرسها إن شاء الله بعد قليل أو بعد المغرب ما أدري، فالبراءة الأصلية إنه ما في وضوء من مس الذكر، هذا البراءة الأصلية. الحديث بشرى هو مبقي على البراءة الأصلية ولا حديث طلق؟ حديث طلق هو اللي مبقي على البراءة الأصلية. الذي يبقي على البراءة الأصلية هل هو أتى بزيادة علم ولا ما أتى؟ ما أتى بزيادة علم. يكون حديث بشرى نعم هو الذي أتى بزيادة علم، لأنه نقل عن البراءة الأصلية يكون أرجح. الثاني أن العلماء الذين صححوا حديث بشرى أكثر من العلماء الذين صححوا حديث طلق. الثالث أن حديث بشرى أحوط، لأن إذا كانت المسألة فيها ما فيها كون الإنسان يتوضأ من مس الذكر أحوط من كونه لا يتوضأ. وهذه مسألة أو هذه نظرة إلى الدليل بغض النظر عن المسألة وخلاف العلماء فيها، وإلا العلماء اختلفوا في حكم الوضوء من مس الذكر، والأرجح في هذا والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب ولكنه مستحب، هذا على رأي ابن تيمية، ولا المسألة فيها خلاف. هذا معنى قوله والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر، والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد. يعني كان الأولى أن المؤلف يذكر الكلام هذا وين؟ يذكره عند الكلام على المندوب اللي مر علينا، لكن كما قلنا أن الشيخ رحمه الله ما رتب هذه الرسالة، فالمقصود أن هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد. ايش معنى بمعنى واحد؟ يعني تدل على الطاعة غير الواجبة، فالطاعة غير الواجبة توصف بهذه الأوصاف، فيقال مثلا صلاة التراويح نفل أو طاعة أو تنفل أو مستحبة أو سنة. وإطلاق السنة هنا هذا على اصطلاح الفقهاء كما قلنا، أما الأصوليون مثل ما مر علينا فيطلقون السنة على ما هو أعم، على ما هو أعم، لأنه مر علينا أن السنة هي ما رسم ليحتذى، سواء كان المرسوم واجبا أو كان المرسوم مستحبا، ولهذا أطلقت السنة حتى على الواجبات. من يعطيه مثال؟ ما المثال الذي مثلنا به لإطلاق لفظ السنة على الواجب؟ ها؟ نعم، أو قراءة الفاتحة. نعم، إيه هو يمكن يقصد حديث العباس أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة فقال لتعلموا أنها سنة. هذا المثال أنا أعطيتكم إياه، والآن بزيدكم مثالا آخر وهو قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكرة يعني على الثيب أن يقيم عندها سبعة. قول أنس من السنة يقصد الواجب، إن كون الزوج يقيم عند الزوجة الجديدة إذا كانت بكرا سبع ليال هذا ليس مستحب، هذا شيء واجب عليه، فأطلقت السنة وأريد بها الواجب. قال والنظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه. هذه من ضمن الحدود التي أدخلها المؤلف في كتابه، فقال النظر نوعان، نظر بالعين، النظر بالعين يكون بالبصر كذا، ويتعلق بإيش؟ يتعلق بالأجسام، يتعلق بالأجسام، ينظر السيارة، ينظر الرجل، ينظر الباب، ينظر الجدار، النظر المتعلق بالعين مرتبط بإيش؟ بالأجسام. هل يصح أن نقول مثلا نظر بعينه إلى استنباط الحكم الشرعي؟ لا، استنباط الحكم الشرعي هذا النوع الثاني اللي هو إيش؟ النظر بالقلب. النظر بالقلب يكون في إيه؟ ها؟ بالبصيرة، ويكون للمعاني، إذا يمكن نثبت كلام الشيخ بأسلوب آخر، نقول النظر بالبصر للأجسام، والنظر بالبصيرة لإيش؟ للمعاني. نسأل الله أن ينور أبصارنا وبصائرنا. وحده أي النظر بالقلب الفكر في حال المنظور فيه. إيش المنظور فيه؟ قال لك المنظور فيه يعني الأدلة التي توصل إلى المطلوب اللي مرت علينا. المجتهد ينظر في الدليل الشرعي لأجل أن يستنبط إيش الحكم. هذا معنى المنظور فيه، يعني المراد بها الأدلة التي توصل إلى المطلوب، يعني التي تستنبط منها الأحكام. قال والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. هذا معنى الجدل. الجدل في اللغة مصدر، جدل جدلا من باب تعب، تعبا يقال جدل فلان إذا كان شديد الخصومة، قوي الخصومة. وأصل الجدل إما بمعنى القوة، يقال جدل الحبل إذا فتله، ويطلق أيضا بمعنى السقوط على الأرض، لأن الأرض يطلق عليها في اللغة الجدالة. فإذا قيل جدل فلان فلانا يعني ألقاه على الأرض. المقصود أن الجدل في اللغة يرجع إلى معنى شدة وقوة الخصومة. أما في اصطلاح علماء الحدود يقول الشيخ تردد الكلام بين اثنين، هذا يفيد أن الجدل لابد يكون بين اثنين، لابد يكون بين اثنين، واحد يثبت والآخر ينفي. إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله، معنى إحكام قوله يعني تصحيح قوله، لأنه ما يمكن يستفيد نعم إلا إذا صحح قوله وأبطل قول صاحبه، ولهذا قال ليدفع به قول صاحبه. ومعنى ليدفع به قول صاحبه يعني ليبطل، ليبطل قول صاحبه. في مجادلة قسمها العلماء إلى قسمين، أو الجدل. القسم الأول الجدل المحمود، وهو الذي يقصد به الحق ويستعمل فيه الصدق، ولهذا قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة إذا كانت بحق وكل واحد من الخصمين يريد التوصل إلى الحق وإظهار مثلا حكم من أحكام الشريعة، وكل واحد من الخصمين استعمل الصدق، هذا جدل محمود ويثاب عليه الخصمان. النوع الثاني الجدل المذموم، وهو ما أريد به المماراة والرياء والسمعة، يعني كأن يتجادل شخصان أمام ملأ من الناس ولا يريد واحد منهما وصول إلى حق، إنما يريد أنه يظهر أمام الناس نعم أنه غلب صاحبه، هذا جدل مذموم. ومن الجدل المذموم بطبيعة الحال الجدل الذي أريد به إظهار الباطل، إظهار الباطل. قال والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض. تقدم تعريف الاجتهاد، تقدم لنا تعريف الاجتهاد، لكني قلت لكم هناك إن الاجتهاد اللي ذكر المؤلف أراد به التمهيد الموضوع نعم تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، لأن كل ذي أمور اجتهادية تناسب أنه يعرف الاجتهاد هناك. أما الاجتهاد هنا فهو الاجتهاد عند الإطلاق الذي يراد به بذل الوسع لاستنباط حكم شرعي من الدليل، اللي جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون في آخر أبواب أو في آخر كتب الأصول. فالاجتهاد في اللغة يقول بذل الوسع في طلب الغرض. الوسع بضم الواو هو ما يقدر عليه الإنسان في حال السعة والراحة، لا في حال الشدة والضيق. هذا معنى بذل الوسع، يعني بمعنى أن المجتهد يبذل ما يستطيع على أن يبذله، نعم، من الطاقة في استنباط الحكم الشرعي من الدليل. والمشهور عند العلماء أن الاجتهاد يعني أرفع من الأمور العادية. يقولون اجتهد في حمل الرحى أو في حمل الصخرة، ولا يقولون اجتهد في حمل الكتاب أو في حمل القلم. طبعا الكتاب اللي كتاب صغير مثل اللي معكم، أما لو كتاب مثلا 40 مجلد، نعم يمكن أن يقال اجتهد. فهذا يدل على أن قضية الاجتهاد عند الأصوليين إن تحتاج إلى نوع جهد ونوع طاقة، بحيث أنه ما يكفي أن المجتهد ينظر للدليل نظرة عابرة وينتهي يقول ما اتضح لي الحكم الشرعي، لا، لا بد أن يبذل الجهد. ولهذا ورد الثواب للمجتهد، إن أصاب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. إذن يدل على أن الاجتهاد وبذل الطاقة واستفراغ الوسع والتعب في استنباط الحكم الشرعي أنه يثاب عليها المجتهد. فإذا أصاب أثيب على اجتهاده، يعني عمله وتعبه، يعني عمله وتعبه، وأثيب أيضا على الإصابة. فإن أخطأ فله أجر واحد. على ماذا؟ على اجتهاده. شوف كيف؟ على اجتهاده. إذا أخطأ يثاب على اجتهاده أجر واحد، وخطأه مغفور له، خطأه مغفور له. لكن لو أنه أخطأ بسبب أنه ما تعب ولا استفرغ طاقته وجهده، يكون مثاب، يكون الآن مثاب وخطأه مغفور له؟ لا. هذا معنى قولنا في التعريف اللغوي بذل الوسع في طلب الغرض، يعني في طلب المقصود. فإذا قلت بذل الوسع لاستنباط حكم شرعي صار تعريف الاجتهاد اصطلاحا. وبهذا يتبين أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. والرأي استخراج صواب العاقبة، الرأي استخراج صواب العاقبة. أصل الرأي ما يترجح للإنسان بعد الفكر والتأمل، هذا أصل الرأي. أصل الرأي ما يترجح للإنسان بعد الفكر والتأمل. وكأن المؤلف هنا يعني بين الرأي الصحيح، لأنه قال استخراج صواب العاقبة، يقصد أن من أحسن التفكير وصحح النظر وحسن قصده قاده هذا إلى رأي سديد، قاده هذا إلى رأي سديد. إذن النظر يعتمد على حسن التفكير من جهة، وصواب الطريق الذي سلكه في التفكير من جهة أخرى، وحسن النية والقصد من جهة ثالثة. فإذا اجتمعت هذه الأمور وفكر، صارت النهاية أنه يستخرج ما يكون حقا وصوابا. ومعنى قول صواب العاقبة يعني الصواب في الأمور التي يعني في الأمور المستقبلة والأمور التي تؤول إلى المستقبل. لأن المجتهد أول ما يجتهد ويتأمل في الدليل ما يتضح له شيء، لا يتضح له الشيء إلا فيما بعد. ولهذا قال استخراج صواب العاقبة، يعني كأنه قال الرأي استخراج الصواب واستخراج الحق الذي يمكن أن يعمل به في المستقبل. ولا شك هنا أن المقصود الرأي الصحيح. فالمقصود أنه إذا اعتمد النظر على قواعد صحيحة وأسس سليمة يؤدي إلى حكم صحيح، إلى حكم صحيح. والحكم الصحيح هو الذي قال عنه صواب العاقبة. وقيل الرأي هو القياس، هذا تعريف آخر. ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي، يعني هذا تعريف آخر. فصار الرأي له معنيان، إما أن يطلق الرأي على التفكر والنظر في الدليل لاستخراج الصواب، وإما أن يكون الرأي يطلق على القياس مطلقا، وأنه أي قياس يطلق عليه رأي. وهذا مشهور عند الحنفية، حتى إن الأحناف يذكرون في كتب الفقه والحديث يذكرون أحيانا بأصحاب الرأي. لماذا؟ لأنهم هم الذين أكثروا من القياس. لأن الناس يا إخوان في القياس طرفان ووسط، الطرف الأول الظاهرية الذين لا يرون القياس، والطرف الثاني الحنفية الذين فتحوا باب القياس على مصراعيه، حتى أنهم قاسوا قياسات غير صحيحة. تذكرون أمس نمر علينا أن الحنفية يجيزون زواج المرأة نفسها بدون ولي، ها؟ قياسا على إيه؟ على البيع ولا لا؟ إيه؟ هذان طرفان، الوسط هم الجمهور من أهل العلم الذين ما استعملوا القياس إلا حيث يحسن استعماله. قال والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا. نعم المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي، هذا واضح. قوله مع كونه من أهل الفتيا هذا الشرط، يعني لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان أهلا للفتيا. ومقصود المؤلف أنه ما يتصدى أحد للفتيا حيث أنه يجلس لإفتاء الناس ويصبح الناس يعرفون أن فلان ابن فلان هو المفتي. هنا نقول لا بد أن يكون المفتي صالحا للفتيا أو من أهل الفتيا، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا. دخل الآن المؤلف في باب الاجتهاد، فقال وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه. هذا الشرط الأول من شروط الاجتهاد أو من شروط المجتهد، أن يكون المجتهد حافظا لآيات الأحكام وحافظا لأحاديث الأحكام. المؤلف لما قال حافظا لكتاب الله ما سكت، بين فيما بعد ان المقصود حفظ ايش؟ ايات الاحكام. ولهذا قال دون ما عداه. شخص دون ما عداه يعني دون ايات القصص وايات الامثال والاخبار عن الامم الماضيه والقرون الخاليه، هذه ما يلزم يحفظها المجتهد، انما المجتهد يحفظ الايات التي تتعلق بالاحكام لأنها هي مدار وظيفته، هي مدار وظيفته. وجرى بين الأصوليين كلام في عدد آيات الأحكام، قيل 500 آية وقيل أقل وقيل أكثر. والحقيقة أن هذا الشرط هو من باب التنزل، ولا الغالب أنه لن يبلغ العالم درجة الاجتهاد إلا وقد حفظ كتاب الله تعالى، لو قد حفظ كتاب الله تعالى. لأن أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل أيهما يبدأ به الطالب أولا، طلب العلم أو حفظ القرآن، قال يبدأ بحفظ القرآن. إذ كان العلماء في قديم الزمان ما يمكن الواحد منهم يبدأ بطلب العلم إلا وقد حفظ القرآن، ولهذا تقرؤون في التراجم أنه حفظ القرآن وعمره 12 سنة، 13 سنة، أقل أكثر، فهم يبدأون بحفظ القرآن. في كلام الأصوليين هذا أنه يشترط أن المجتهد يجي للمصحف ويأخذ آيات الأحكام فقط ويحفظه، هذا هو من باب التنزل. لكن لو فرض أنه مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد ولا حفظ القرآن، يكفيه آيات الأحكام، فهمتوا؟ يكفيه آيات الأحكام. لكن قول الشيخ هنا دون ما عداه فيه نظر، لأنه حتى آيات القصص والأمثال يمكن يستنبط منها بعض الأحكام، ولهذا نستطيع أن نقول إن القرآن كله محل لاستنباط الأحكام الشرعية. ومثله الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، احفظها، هذا سهل. يعني لو حفظ مثلا بلوغ المرام أو حفظ مثلا المنتقى للمجد بن تيمية، نعم كفى، لأن هذه أو هذين نوعين من أنواع الكتب التي تمت بالأحكام، أو مثل المحرر، ومثل مثلا الإلمام هذا لابن عبد الهادي، والإلمام لابن دقيق العيد، كل هذه من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة، يقصد الأقسام المتقدمة اللي درسنا، ها، العام والخاص والمطلق والمقيد، ها، والمنطوق والمفهوم. هذا الشرط يمكن أن يلخص بشرط واحد، وهو أن يكون المجتهد عالما بأصول الفقه. يعني انظر إلى أهمية أصول الفقه، بل يقول العلماء إن أصول الفقه هو الدعامة الكبرى التي يعتمد عليها المجتهد، ولا يتصور أن إنسانا يبلغ درجة الاجتهاد وهو لا يعرف شيئا من أصول الفقه، هذا لا يمكن. فيعتبر أصول الفقه شرطا أساسيا بالنسبة لمن يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأنه مثل ما مر علينا لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة إلا إذا درس أبواب الأصول اللي مرت علينا، إذا درس العام وتخصيص العام والمطلق وتقييد المطلق، نعم، ودرس المنطوق ودرس أنواع المفاهيم ودرس الأمر والنهي ودرس القياس، كل هذه لا بد منها. قال ويكون عارفا بطرق النحو واللغة، هذا الشرط الثالث، بمعنى أن المجتهد لا بد أن يكون عارفا باللغة العربية، سواء ما يتعلق بالنحو لا بد أن يكون عارفا بالنحو، ما يشترط أن يكون كسيبويه، لا، إذا درس المبادئ المهمة في النحو، نفرض مثلا أنه ألم بمثل القطر لابن هشام، أو ألم مثلا شرح بن عقيل على الفية بن مالك، يكفي هذا. ويدرس أيضا الصرف، لأن الصرف له علاقة باستنباط الأحكام الشرعية من جهة تصاريف الكلمة، يعني كما في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل ولا يضارر كاتب ولا شهيد أن يصدر منها الضرر، ولا ولا يضارر كاتب ولا شهيد أنه ما يلحق بالكاتب والشهيد ضرر، هذا منين يدرك؟ هذا بواسطة الصرف. ثالثا لا بد أن يكون عالما بالبلاغة، ولا سيما ما يتعلق بعلم المعاني مثل الأمر والنهي وأحوال المسند والمسند إليه والفصل والوصل والإيجاز والإقناب والمساواة، هذه لا بد منها للمجتهد. الرابع أن يكون عنده شيء من معاجم اللغة، ما يلزم الحفظ، لكن المجتهد ينبغي يكون عنده معاجم يرجع إليها عند الحاجة، يكون مثلا عنده لسان العرب، يكون عنده مثلا الصحاح للجوهري لأجل أنه يرجع إليها عند الحاجة. لكن ما نقول لا لازم يغيب لسان العرب، لا، لسان العرب قد يكون في أشياء لن يحتاجها المجتهد. فالمقصود بهذا أن علم اللغة بالفروع التي سمعتم هذا أمر لا بد منه للمجتهد. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كما تعلمون كل منهما بلسان عربي مبين، إذن لا بد أنه يعرف قواعد لغة العرب حتى يستطيع استنباط الأحكام. الرابع الإجماع والاختلاف، هذا أمر لا بد منه، إن المجتهد لا بد أن يقف على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، خشية أن يفتي بمسألة مجمع عليها بخلاف ما أجمع عليه. يعني هو يمكن يجتهد وهذه المسألة ما تحتاج أصلا للاجتهاد، ليش؟ لأنه مجمع عليها. إذا كان المجتهد ما له اطلاع على مسائل الإجماع وكتب الإجماع، نعم، قد يخطي في مسألة مجمع عليها فيجتهد بما يخالف إيش؟ الإجماع، بما يخالف الإجماع، وهو يستفيد إذا اطلع على المسائل المجمع عليها، أقول يستفيد لأنه يكفي معونة البحث. لو اسأله سائل عن مسألة وهو عارف مار عليه بالمراجعة أن المسألة ذي مجمع عليها، يفتي السائل ها وينتهي الأمر، هذه هي الفائدة. وطبعا كلام العلماء هنا يعني مبني على ما تقدم من أنهم يرون أن الإجماع إما إجماع قطعي ولا إجماع ظني، لكن هنا إذا أردنا أن نحقق في المسألة نقول على المجتهد إذا راجع المسائل المجمع عليها اللي هي بالكتب إجماع ظني لابد يتأكد أن المسألة فعلا هو فيها إجماع ولا أنه فيها خلاف. الخامس قال أن يكون عارفا بالأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في الفرع فيرده إلى الأصل أو يرده بالعطف إذا وجد معناه فيه، إذا وجد معناه فيه. لا داعي لإفراد هذا الشرط، ها أقول لا داعي لإفراد هذا الشرط، هذا الشرط وين يدخل؟ في أصول الفقه، لكن لعل الشيخ أفرده لأهميته، أقول لعل الشيخ أفرد القياس بالاشتراط لأهميته. الشرط السادس قال أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. العدالة فيها خلاف عند العلماء، لكن العدالة عند الجمهور استقامة الدين والمروءة، هذا تعريفه، استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يقبحه ويشينه. فهل العدالة شرط للاجتهاد؟ يعني أن الفاسق ما يجوز ينظر في أدلة الكتاب والسنة؟ العدالة يا إخوان فيها شرط، فيها تفصيل. أما العدالة لمطلق الاجتهاد فليست بشرط، فإن استنباط الأحكام الشرعية كما يجوز أن يصدر من العدل يجوز أن يصدر من الفاسق. إنما العدالة شرط في الفتوى، ولعل الشيخ قال أن يكون عدلا لأنه ذكر الفتوى هو قبل قليل. وعلى هذا، هل العدالة شرط في كون الإنسان يستنبط الحكم ليفتي نفسه؟ ليس بشرط، لكنها شرط إذا كان يريد أن يتصدى لإفتاء الناس. فهمتوا التفصيل هذا أنتم؟ قال فهذه صفة المجتهد، والتقليد اللي قبل الاجتهاد قبول الشيء من غير دليل، مأخوذ من القلادة التي في العنق. قال الشاعر قلدوها تمائم خوف عين وحاسدي، فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده، إن كان صوابا فله، وإن كان لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا فله وإن كان خطأ فعليه، لأن المقلد الأول المقلد في رقبة من يقلده. طيب، التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، هذا معناه اللغوي، فلا يكون تقليدا إلا إذا أحاط. يعني لو وضع في العنق شيء من الخلف ولا شيء من الأمام فقط ما يسمى قلادة ولا يسمى العمل تقليدا، إنما التقليد وضع الشيء في العنق محيطا به. واستدل الشيخ على هذا المعنى اللغوي بقوله قلدوها تمائما خوف عين وحاسدي، ما ندري من الذي قلدوها، هل هي دابة مثلا؟ هذا هو الأقرب من السياق. فكأن المعنى أنهم وضعوا في رقبة هذه الدابة تمائم، والتميمة معروف ما يعلق خشية العين في اعتقاد، أقول في اعتقاد من يعلقها، ولهذا التمائم تخل بالعقيدة على حسب قصد من علقها. قال قلدوها تمائما خوف واش وحاسدي، يعني خوف ان الدابة هذه تقع عليها عين الحاسد فتصاب بمرض او تموت، هذا المعنى. فسمي التقليد بذلك لان المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده ان كان صوابا فله، يعني صار المقلد مستفيدا ولا لا؟ لأنه صواب الآن، وإن كان خطأ إيش فعليه لأنه تحمل المسؤولية. نرجع للتعريف الاصطلاحي، قبول الشيء من غير دليل. المشهور عند العلماء إن التقليد قبول قول الغير بلا حجة، لكن يبدو لي لعل الشيخ عبر بالشيء بالشيء ليشمل القول والفعل، ليشمل القول والفعل، فعبر بالشيء. ولا المشهور عند الأصوليين أن التقليد قبول قول الغير بلا حجة، وهنا يقول من غير دليل. إيش معنى من غير حجة؟ يعني من غير أن يعرف المقلد الدليل. فهمتوا؟ ليس معنى هذا أن المقلد ما عنده دليل، لا، من غير دليل. وين رايح ذي؟ للمقلد ولا للمقلد؟ للمقلد. يعني إن المقلد يقلد وهو ما يعرف الدليل، ما يعرف الدليل. إذن قوله من غير دليل يعني من غير أن يعرف المقلد دليل المجتهد، بمعنى أن المقلد ما يسأل المجتهد عن الدليل، لا يسأله عن الدليل. فمثلا يجي المقلد إذا كان من عوام الشافعية ويمسح بعض رأسه تقليدا للشافعي وما يدري إيش دليل الشافعي على هذا، أو مثلا يأتي المقتدي مثلا ولا يقرأ مثلا قراءة، ولا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني ما يأتي بالفاتحة مثلا في الصلاة الجهرية، يعني بعد الإمام ما يفرغ الإمام من الفاتحة، تقليدا لمن يرى أن الفاتحة لا تقرأ في الصلاة الجهرية مطلقا بالنسبة لإيش؟ للمأموم. طيب، هذا معنى التقليد. قال والأحكام على ضربين، ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه التقليد. فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية. الأصوليون يتسامحون في التعبير، يقولون الأحكام العقلية ويريدون بها أصول الدين اللي هي أمور الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر وأمور الرسالات. هذه المسائل اللي هي تسمى الأحكام العلمية، أو تسمى أمور العقيدة، أو كما يسميها بعضهم أصول الدين. هذه لا يجوز التقليد فيها، فلا يجوز إن إنسان يقلد إنسان في أمور العبادات كالإيمان بالله تعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا أنا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم تقليد لفلان لأنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تقليد. الآن يقول الأصولي ما يجوز التقليد في أصول العبادات، ويضيفون لأصول العبادات وأصول الدين، يضيفون لأصول الدين أصول العبادات اللي هي الصلاة والزكاة والصيام. فلا يجوز أن إنسان يقول أنا أصلي تقليدا لفلان أو أنا أصوم تقليدا لفلان، فصار التقليد في أمور أصول الدين وأصول العبادات هذا لا يجوز. يقول مثل معرفة الله تعالى وتوحيده وتصديق رسله، فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لا يجوز لأحد التقليد فيها. يقولون لأن العقائد لا بد فيها من الجزم واليقين، والتقليد يفيد الظن. المؤلف استدل على أنه ما يجوز التقليد في هذه الأمور أولا قال لقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. معنى اتبعوا سبيلنا يعني اسلكوا طريقنا وادخلوا في ديننا، هذا معنى اتبعوا سبيلنا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا يعني اسلكوا طريقنا وادخلوا في ديننا. الله جل وعلا قالوا ولنحمل خطاياكم، يعني إن ترتب على دخولكم وتبعيتكم لنا يعني أمور، فنحن هذه الأمور يعني خطايا ومؤاخذة فنحن نتحملها ولنحمل خطاياكم. قال الله جل وعلا مكذبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وليس أن الطابع للكتاب كمل الآية: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يقول الشيخ: فذمهم الله تعالى على ذلك. فهذه الآية يستدل بها الأصوليون على أن التقليد في أمور العقائد أنه لا يجوز، بمعنى أنه في أمور العقائد لا بد أن الشخص يقف على حقيقة الأمر بنفسه، يقف على حقيقة الأمر بالله وعلى توحيد الله وعلى الإيمان بالرسل، يقف عليها بنفسه دون أن يلجأ إلى تقليد شخص آخر. الدليل الثاني قال: ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته، يعني بدون أن يسأل غيره. يبين الشيخ أن التقليد بالعقائد ليس بحاجة، لأن المسألة يعني تستحق، أو المسألة يعني يترتب عليها النظر في ملكوت السماوات والأرض، نعم، وبهذا يعتقد الإنسان دون أن يقلد. ولهذا قال: وصل بذلك إلى معرفته، يعني إلى معرفة الله تعالى دون أن يسأل أحدا غيره، يعني دون أن يسأل أحدا من أهل العلم. قال: وإذا نظر إلى جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب، يعني هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، ولا سيما السماء، النجوم، الشمس والقمر، نعم، من غير اختلاف ولا اضطراب، توصل بذلك إلى وحدانيته. وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله، هذا بالنسبة للتقليد في اعتقاد الرسالة أو في تصديق الرسل. وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة، توصل بذلك إلى صدقهم. يعني كون الأنبياء زودهم الله تعالى بالمعجزات الخارقة هذا دليل على صدقهم، بدليل أن المتنبئين الكذابين الذين ادعوا النبوة ما حصل لهم شيء من ذلك، بل سرعان ما ظهر كذبهم ودجلهم. قال: فلم يجد لأحد التقليد فيها. ثم قال: وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها فلا يجوز لأحد التقليد فيها، لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة. ما معنى من جهة الضرورة؟ يعني من جهة التواتر. القول الثاني في المسألة أنه يجوز التقليد حتى في أصول الدين، وهؤلاء استدلوا بعموم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: وجه الاستدلال أن هذه الآية وردت في سياق إثبات الرسالة، لأن أول الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني كأنها تقول: فاسألوا أهل الذكر عن الرسالة، يعني على ظاهر ترتيب الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاستدل بها العلماء، يعني بعض العلماء الذين يرون هذا الرأي، على أن التقليد يجوز حتى في أصول الدين وحتى في أصول العبادات استدلالا بهذه الآية. ولهم تعليل، يقولون: لأن العامي إذا ما استطاع التوصل إلى الحكم بنفسه ما يبقى في حقه إلا التقليد، إذا ما استطاع أن يتوصل إلى الحكم بنفسه ما أمامه الآن إلا التقليد. وهذا الرأي في نظري، والرأي الثاني قوي، وهو أن الأصل أنه لا يقلد في أصول الدين والعبادات، لكن إن لم يستطع نعم أن يعتقد هذه الاعتقادات إلا بواسطة التقليد فله أن يقلد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.